نال منه مشرعا فينا مداه لن يضر الشمس شيئا أقزم تبت يداه أقزم تبت يداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه وفؤاد ضمها منه رداه من ثرى مكة فاض النور يجتاز مداه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الجزء السادس من سلسلة الرد على القمص الكذاب زكريا بطرس حول أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ادعى هذا المجرم الكذاب أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم كان لا يشغله شيء إلا النساء. نسمع أولا ماذا قال القمص الكذاب ذاب زكريا بطرس ونرجع لحضراتكم تاني. من صورة الهوس الجنسي، نبي لا يشغله شاغل سوى الجنس والنساء. تصور نبي لا يشغله شيء إلا الجنس والنساء. الكلام ده مش من عندي، في تفسير القرطبي جزء 10 وصفحة 56 يقول: كان عليه الصلاة والسلام يتشاغل بالنساء ويحافظ على الطيب. أهذه مشغولية رسول من عند الله تتبعه يتشاغل بالنساء؟ طيب، احنا رأينا في الحلقات السابقة زكريا بطرس يقتطع من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدلس ويكذب، أما الآن زكريا بطرس وجدنا أن هو بدأ يتبع منهجا جديدا، ألا وهو الكذب على أئمة المسلمين وعلمائهم. تعالوا نفتح مع بعضنا تفسير القرطبي. أدي أمامنا الآن الجامع لأحكام القرآن اللي هو تفسير القرطبي، طبعة مؤسسة الرسالة، في الجزء 12 صفحة رقم 254: وكان عليه الصلاة والسلام يتشاغل بالنساء جبلة الآدمية. يعني إيه جبلة الآدمية؟ أي مثله مثل ما جبل عليه الناس، يعني زيه زي الناس. جبلة اللي هي الفطرة. نجيب الأول معنى كلمة جبلة وبعد كده نرجع نكمل في نفس الموضوع. هنفتح كتاب لسان العرب لابن المنظور طبعة دار المعارف صفحة رقم 538، نكبر الشاشة شوية ونقرأ مع بعضنا: وجبل الله الخلق يجبلهم ويجبلهم أي خلقهم، وجبله على الشيء أي طبعه، يعني جبله على شيء ما يعني طبعه على شيء ما، وجبل الإنسان على هذا الأمر أي طبع عليه، وجبلة الشيء أي طبيعته وأصله وما بني عليه. وفي حديث الدعاء: أسألك من خيرها وخير ما جبلت عليه أي خلقت عليه وطبعت عليه. يعني الجبلة يعني الفطرة، الطبيعة، الطبع. فالله سبحانه وتعالى فطر نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم مثلما فطر الناس، مثله مثل الناس في هذه المسألة. يبقى كان عليه الصلاة والسلام يتشاغل بالنساء جبلة الآدمية أي مثله مثل بني آدم، زيه زيهم، خلاص لا يزيد ولا ينقص. وتشوف الخلقة الإنسانية يعني مثله مثل باقي المخلوقين، ويحافظ على الطيب، ولا تقر له عين إلا في الصلاة لدى مناجاة المولى، ولا تقر له عين إلا في الصلاة، لا يرتاح باله عليه الصلاة والسلام ولا تقر عينه إلا في الصلاة لدى مناجاة المولى سبحانه وتعالى. مش بس كده، ويرى أن مناجاته أحرى من ذلك وأولى. يعني كمان مش بس النبي صلى الله عليه وسلم فطرته مع النساء كفطرة بني آدم زي زيهم، لا، ده كان يرى أن مناجاته أحرى من ذلك وأولى عليه الصلاة والسلام. يبقى زكريا بطرس المجرم الكذاب الأشر حذف من كلام الإمام القرطبي كلمة جبلة الآدمية وتشوف الخلقة الإنسانية وحذف ولا تقر له عين إلا في الصلاة لدى مناجاة المولى ويرى أن مناجاته أحرى من ذلك وأولى. شفت زكريا بطرس بياخد الكلام بتاع العلماء ويحرفه ازاي عشان يقعد يطلع يمثل كده على القناة ولا تصور نبي لا يشغله شيء إلا النساء. لا لا انت رجل كذاب. وشغل التمثيل ده يا زكريا لا يدخل إلا على الهمج والرعاء، أما العقلاء فلا يأخذون بهذا الكلام. الإنسان العاقل يبحث وينقب ويدور ويشوف الكلام ده صحيح ولا غلط، لكن شغل التمثيل بقى كده وتقعد تحرك جسمك كده وانت تتكلم وكده والكلام ده عيب. يعني راجل يكون في سنك ويعمل شوية الحركات دي. احنا دلوقتي ردينا واثبتنا ان زكريا بطرس حرف كلام الامام القرطبي وحذف من كلام القرطبي كلام عشان يوافق غرضه الخبيث، ألا وهو تشويه صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عين المسيحيين. ليه المسيحي لما يسعى بقى عن النبي صلى الله عليه وسلم وكده ولا يشغله شيء إلا النساء يقول لك يا عم اللي خليني أؤمن بهذا الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لما يسمع المسيحي المنصف هذا الحق ويعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان تشاغله بالنساء تشاغل باقي البشر زيه زي باقي البشر لا يزيد ولا ينقص. ومش بس كده، ده بقى كلام القرطبي شوفوا بيقول إيه، ولا تقر له عين إلا في الصلاة لدى مناجاة المولى. لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يناجي ربه سبحانه وتعالى ويدعوه ويناديه هي دي قرة العين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرى أن مناجاته أحرى من ذلك وأولى. كمان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى أن نداء لله سبحانه وتعالى ودعاءه لله سبحانه وتعالى أحرى من النساء ومن التشاغل بالنساء وأولى وأهم. طيب سؤال بقى، هل فعلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتشاغل بالنساء؟ طيب هنفتح بقى الكتب الإسلامية ونشوف الأحاديث الصحيحة ماذا قالت لنا في هذه النقطة. هنفتح كتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه للحافظ أبي محمد المشهور بأبي الشيخ، طبعة الدار المصرية اللبنانية للنشر، صفحة رقم 200، حديث رقم 561. عن عطاء قال: دخلت أنا وعبيد بن عمير على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فقال عبيد بن عمير: حدثينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فبكت سيدة عائشة، بكت فقالت: قام ليلة من الليالي فقال يا عائشة ذريني أتعبد لربي. قالت: قلت والله إني لأحب قربك وأحب ما يسرك. سيدة عائشة بتقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أحب قربك وأحب ما يسرك. قالت: فقام فتطهر يعني توضأ، ثم قام يصلي فلم يزل يبكي حتى بل حجره عليه الصلاة والسلام، ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض، وجاء بلال يؤذنه بالصلاة فلما رآه يبكي قال: يا رسول الله تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. انتوا عايشين الموقف ده يا جماعة؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم يترك زوجته ليصلي لله جل وعلا ويبكي من خشية الله سبحانه وتعالى، انتوا متخيلين الموقف؟ فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، من سورة آل عمران. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف في الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. وفي الصفحة التي تليها حديث عجيب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حديث رقم 564 عن علي رضي الله عنه قال: لقد رأيتنا وما فينا قائم إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح عليه الصلاة والسلام. لو كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يتشاغل بالنساء لنام في فراشه وما قام يصلي من خشية الله جل وعلا. وروى الإمام أحمد في مسنده طبعة مؤسسة الرسالة في الجزء 26 صفحة رقم 238 عن مطرف بن عبد الله عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء تحت في الهوامش. قال السندي: أزيز أي صوت وغليان بالبكاء، والمرجل هو القدر، فإنه عند غليان الماء فيه بالنار يخرج منه صوت. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وخشيته لربه سبحانه وتعالى كيف يفعل، يصلي ويبكي طوال الليل من خشية الله سبحانه وتعالى. لو كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يتشاغل بالنساء لنام في فراشه وترك الصلاة والبكاء من خشية الله. هذا وبالله التوفيق، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا محمد وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشرعا فينا مداه لن يضر الشمس شيئا أقزم تبت يداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه ضمها منه رداه من ثرى مكة فاض النور يجتاز مداه.